يا منورين مطرحنا اهلا بيكم في فرحنا يا منورين مطرحنا اهلا بيكم في فرحنا يا منورين مطرحنا اهلا بيكم في فرحنا يا منورين مطرحنا اهلا بيكم في فرحنا اللي حضر واسمعنا كلا فرحنا له معنا اللي حضر واسمعنا كلا فرحنا له معنا واللي بعيد عنا بلغه احنا زعلنا يا منورين مطرحنا اهلا بيكم في فرحنا يا منورين المكان منورين المكان اسمعوا Bye.